الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء 21 صح من شهر رجب لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الثامن لعام 26، وقد وقفنا على كتاب الجنائز. صح ليس كذلك؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقينا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقالوا: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت لغسله وتكبيره والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقرا عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب الكفن، ثوب يستر جميعا سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصلة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو إلى البيت فيقول: اللهم اغفر لحينا وجليدنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا ومنبانا، اللهم من أحييته منا كأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والدم والعرق، ولقني من الذنوب كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرقا لوالديه وذكرا وشفيعا مجابا، اللهم فضل به موازينهما واعط به اجورهما، واجعله في كفاله ابراهيم، وقه برحمتك عذاب اليقين. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفقهاء غالبا ما يتبعون كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، وذلك لأن الجنازة من أحكامها الصلاة وهو أهم شيء فيها، وإلا في مسائل أخرى تتعلق بالجنائز كالوصايا والتركات وغير ذلك، ولكن لأن فيها الصلاة ألحق كتاب الجنائز بكتاب الصلاة بعد أن ذكر صفة الصلاة، قبل ذلك شروط الصلاة وصفة الصلاة والجماعة والجمعة والعيدين والاستسقاء، ذكر حينئذ أو بعد ذلك صلاة الجنازة. والجنازة اسم للميت، إذا وضع السرير يقال عنه جنازة، من جنزة أي من الجنوز وهو الارتفاع، وذلك لأن الميت الأصل فيه أنه إيش؟ يرفع على الأعتاق، فقيل عنه جنازة. فالجنازة عند إطلاق ربها اسم للميت، أخذ هذا الاسم جنازة من جنزة أي الجنوز من الجنوز، أي أنه يرفع على الأعناق أو على الأعتاق، فلذلك سميت جنازة. والشريعة العظيمة الإسلامية قد اعتنت بالإنسان منذ ولادته، بل منذ اختيار أمه شرع الله عز وجل وعلى لسان الله سلم أحكاما في اختيار الأم التي ستكون حاضنة في رحمها للإنسان وهو نطفة، ثم تكون والدة له ومرضع ومربية، أحكام عظيمة وجليلة ودقيقة حتى يتوفى الله على الإنسان. هل تنقطع الأحكام؟ تستمر أيضا الأحكام عند وفاته، وماذا يفعل به، وكيف يغسل، وكيف يكفن، وكيف يصلى عليه، وكيف يدفن، ثم يدعى له، ثم أحكام تتعلق بتركته، ثم أحكام تتعلق بوصايته. فأحكام عجيبة عظيمة، عناية فائقة، ما أعظمه من دين، دين الإسلام، حفظ الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه، دين العدل، كيف لا، وقد أنزله الله عز وجل وشرعه. النطفة يا سالم يا سمي لا يضيع حقها. لو أن إنسان وطأ زوجته ثم مات وقد وضع في رحمه إيش؟ نطفة، مات، يحفظ حق هذا المخلوق الذي سيخلق اللي الآن هو إيش؟ نطفة. شأن وشأن أبناء الميت الآخرين الذين قد بلغوا عشرات السنين. انظروا العناية العظيمة من الله عز وجل في أحكام الإنسان وحفظ حقوقه. ولو كان أنثى، ولو كان توأما، أو كان واحد، أو كان نطفة أو علقة أو مضغة، فيحفظ حقه حتى يخرج حيا ويأخذ ما كتب الله له من التركة. الوصايا، الديون، صلاة الجنازة، التغسيل، التكفين، الدفن، كل هذه أحكام كثيرة وأكثر من ذلك بكثير حاولت هذه الشريعة العظيمة. هناك أحكام تتعلق في كتاب الجنازة وصلاة الجنازة يذكرها العلماء، لكن كما تعلمون هذا مختصر في الفقه. منها حكم تمني الموت، هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت أم لا؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع فيه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما علمت حياة خير لي وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. لأن الإنسان لا يعلم، قاصر، قد يطيل الله في أجله فيتوب وتتحول سيئاته، يبدل الله سيئاته حسنات، وقد يتمكن من طاعة الله تبارك وتعالى، وقد يهدي الله عز به من يشاء، وقد يموت الإنسان قبل التوبة، وقد يموت الإنسان قبل الفتنة، فلا يعلم هل خير له أن يمد الله في عمره أو أن يتوفاه الله عز وجل قبل الفتن. لذلك يفوض الإنسان أمره إلى الله بمثل هذا الدعاء، فيقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي وتوفني ما علمت الوفاة خير لي. لا يجوز إنسان أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن إذا وجد أمامه فتنة وغلب على ظنه أو خشية أنه لن يثبت أمامها وأنه قد يزيغ، فقيل لا بأس أن يتمنى الموت، استدلالا بقول الله جل وعلا عن مريم عليه السلام أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وذلك لأنها وقع عليها شيء عظيم عظيم جدا، أنها غير ذات بعل، أي غير متزوجة، تقول ولم يمسسني بشر، فكيف تأتي إلى قومها حبلى، أم كيف تأتي إلى قومها بصبي تحمله؟ ستتهم تهمة عظيمة جدا، وهذا أمر عظيم في حق الناس العفيفين الغافلين عن الفاحشة. إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا أي غير مختونين. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحشر وهو اليوم القيامة، وإلا بها تقول الرجال والنساء يا رسول الله، شو كيف تفكرها، تفكرها وين، لأنها عفيفة عاشت العفة واستقامت عليها وبرأها الله عز وجل في قرآن يتلى. فتقول الرجال والنساء يا رسول الله، قال الرجال والنساء، قالت إذن ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أكبر من ذلك، لأن هول عظيم ما بعده هول، طامة وصاخة وحاقة وواقعة. لكن المقصود أن مريم عليه السلام استثقلت هذا الأمر جدا، كيف تأتي إلى قومها وهي تحمل صبيا لها وهي غير ذات الزوج، لكن الله عز وجل أنطقه في المهد صبيا، وكان أول ما نطق بها أن قال إني عبد الله، مقام عظيم، مقام العبودية، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فقال إني عبد الله. وأتباعه الذين يتبعونه زورا وبهتانا يزعمون أنه ابن لله، مع أن أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله. طيب، المسألة الثانية التداوي، هل يشرع التداوي، هل يستحب، هل يكره، ما حكم التداوي؟ لا شك أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد فهذا البلاء للمسلم خير، يكفر الله به عن سيئاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، نصب تعب والوصب المرض، ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته، الحمد لله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا أصيب بالضراء وصبر واحتسب فهو خير له، يكفر الله عن سيئاته. حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا عجل العقوبة في الدنيا، يعني يصيبه ببلاء في الدنيا، بينما قال وإذا أراد الله بعبده سوءا أمسك عليه حتى يوفيه يوم القيامة، وهذا أشد، كما قال جل وعلا والعذاب الآخرة أكبر أشد. فالبلاء من مرض من نصب يصيب المؤمن يكفر الله به عن سيئاته، هل يتداوى ولا يبقى في مرضه حتى يشافي الله عز وجل، كما قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفيني، وقال صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اختلف العلماء، فمنهم من قال الأولى أن يصبر، لما روى البخاري أن امرأة سوداء كانت تصرع وتتكشف، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، فآثرت رضي الله عنها الصبر لتنال الجنة، فقالت إذن أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من سره أن ينظر إلى امرأة أهل الجنة فلينظر إلى هذه، تلك المرأة التي كانت تصرع فتصبر واحتسب، حتى أنها آثرت أن تصبر على أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها إذا صبرت لها الجنة. فاستدل البعض بهذا الحديث على أن الصبر أفضل وخير من التداوي، واضح، لما في فضل الصبر وتكفير الذنوب وتطهير الإنسان من خطاياه. وقال آخرون يتداوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فاشترط أن لا يكون التداوي بالحرام، لكن قال عباد الله تداووا، أمر بذلك، لكن هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة؟ الذي يظهر أنه للإباحة، يعني لا بأس أن تتداول، لمن شاء واختار أن يتداول فليتداول، لكن بشرط قال ولا تتداول بحرام كشرب الخمر مثلا، وكالتداوي عند السحرة والكهنة، ومن المسائل التي اشتهرت اليوم لعلها مرت عليكم لأن من القضايا الساخنة، حكم فك السحر بالسحر، هذا يسمى ماذا بلسان الشرع؟ النشرة. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قال النشرة من عمل الشيطان، لكن بعض العلم يقول نعم لا يجوز وهذا هو الأصل، والنشرة من عمل الشيطان، لكن إذا بلغ الأمر فيه الضرورة فمعلوم قاعدة العامة أن الضرورات تبيح المحظورات، فلا بأس عند الضرورة أن يتداول الإنسان بالسحر ويفك السحر عند ساحر، لكن في الحقيقة هذه مسألة خطيرة وخطيرة جدا. إذا قلنا يجوز وعلى رؤوس العامة وفي وسائل الإعلام التداول فك السحر بالسحر، سيظهر مجموعة من السحرة الذين يقول نحن سحرة للضرورة، عندي فتوى بعد اشتشغل أخو ساحر، شنو أي ساحر بس للضرورة؟ يا سلام، هذا باب شر عظيم سيفتح، لأن أقول كان فات صدني ساحر بس، لكن بس للضرورة، بدل لا رحنا ساحر رافضي يجون ساحر سلفي، ها وما اشتغل له بالضرورة حق الضرورة، هذا باب شر عظيم سيفتح، ليس كذلك؟ لكن نقول الأصل أن النشرة من عمل الشيطان، ولأن السحر ممكن أن يفك بغير السحر، يفك بما؟ بالرقية الشرعية، بالدعاء، بالصبر، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، حتى إن بعضهم لا يدعو الله عز وجل ويستعجل. ومن شروط استجابة الدعاء عدم الاستعجال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بمأثمة أو يتعجل. قالوا كيف يتعجل؟ قال يقول دعوت ولم يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. وإن كثيرا من الناس يغفل عن مسألة مهمة جدا، ما هي؟ عن قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فما دام أنت تدعو الله عز وجل أنت تعبد الله بهذا الدعاء، وما يدريك تأخر الاستجابة خير لك، لأن متى ما تحقق لك ما دعوت الله به توقفت عن الدعاء، لكن ما دام الأمر قد تأخر ولم يتحقق بعده فأنت ماذا تفعل؟ تستمر بالدعاء، والدعاء عبادة الله عز وجل، ومن أجل العبادة خلقنا الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. حتى ذكر بعض العلم أن من الناس من يدعو ولا هم له إلا أن يستجيب الله له، ومنهم من يدعو الله عز وجل فينكسر بين يدي الله ويتذلل ويخشع ويخضع ويتذكر أنه بهذا الدعاء يعبد الله، فيكون له بهذه العبادة ما هو خير من المسألة التي ابتداء إيش رفع يديه يسأل الله عز وجل إياها. فبما أن هناك سبيل شرعي نافع مجرب، نعم مجرب، وآتاكم من كل ما سألتموه، وهو الدعاء والرقية الشرعية، فلماذا نقول للناس استعملوا أو فكوا السحر بالسحر؟ بل نقول النشرة من عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيش الفتوى العامة للناس، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتداوي مباح، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أدلة كثيرة، وذكر الله عز وجل عن العسل بأن إيش فيه شفاء للناس. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الحجامة، بل وأرشد إلى الكي، وإن كان قال وأكره الكي، لكن فيه شفاء أو علاج لبعض الأمراض. فالأفضل عدم التداوي والصبر. يجوز التداوي بشرط أن لا يكون التداوي به بحرام، لكن قد قال بعض العلم إلا إذا وجد الإنسان من هذا المرض ضعاف له، وجد من نفسه عدم التحمل وأفسد عليه عمله، لأن الذي يصاب المرض حتى الأعمال الصالحة يعجز عنها. واحد مريض متوجع من شيء ما يستطيع يقرأ القرآن، يتدبر، يقوم الليل، يصوم، حج، يعتمر، يبر والديه، قد يكون عالة على غيره، قد يضطر إلى أن يكون عاجزا عن حتى عن قضاء حاجته، تنكشف عورته فتحصل له أشياء كثيرة تعكر مزاجه، فلا يستطيع أن يعبد الله ولا أن يقدم شيئا. فمثل هذا قد يقال في حقه بأنه يتداوى أفضل من إيش أن يدع التداوي، لأنه الصبر نعم له فضله، ولكن أيضا إذا تداوى وشافى الله وعافاه سيقوم بأشياء كثيرة. طيب، أيضا الأحكام المتعلقة في باب الجنائز عيادة المريض. العيادة اسم خاص لزيارة المريض، الزيارة اسم عام لكل من زار غيره، لكن العيادة زيارة للمريض. هذه فيها فائدة وفوائد ومصالح للزائر وللمريض. أما الزائر فيسعى للزيارة وسعيه يكتب له فيه أجر، ويعود المريض وما زال في خرفة الجنة، في جناء الجنة وثمارها. وإن عاده في نهاره صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده في ليل صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وهو من حقوق عيادة المريض، حقوق المسلم على المسلم. وأيضا يحصل له اتعاظ، لأن الإنسان إذا رأى غيره مريضا الحمد لله أدرك نعمة الله عليه، أليس كذلك؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني حتى لا تحتقر نعمة الله. اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المرضى، فانظر إلى أحوالهم فتجد أنت بألف عافية. قد تعاني من بعض المرض لكن انظر إلى غيرك. وقد عدنا ذات يوم شابا في بداية شبابه، أصيب بحادث ومضى عليه 6 أو 7 سنوات وهو في المستشفى، يقول بعد علاجات وكذا و6-7 سنوات يشير إلى إبهامه في رجله، يقول استطعت أن أحرك الإبهام، ويحرك حركة يسيرة، صار له 7 سنوات علاج، يقول توني أحرك. يقول وأتمنى شيء واحد، أنني أستطيع أن أستنجي بنفسي ولا أحتاج إلى من يعني يساعدني في إيش عند قضاء الحاجة. يقول بس بهذه أصل الدرجة بس، وأنت جاي بسيارتك وعافيتك وماشي. فهذه فائدة يستفيدها من الزائر، وهو أن يتذكر نعمة الله عليه وله أجر وثواب. كذلك يستفيد أنه يدعو الله عز وجل للمريض، فدعاء للمريض عبادة فيكسب هو الثواب. طيب المريض ماذا يستفيد من هذه العيادة؟ يدعى له فيستفيد من دعاء الزائر، وأيضا يجد مواساة من الزوار، يواسيه فيعطيه كلمة ويقول لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، إن شاء الله نراك، إن شاء الله تقوم بعافية، إن شاء الله نسأل الله لك الأجر والثواب، تكفير للذنوب والسيئات. طبعا هذا إذا كان الزائر يجيد الكلام ويعرف السنة، لأن بعض الناس ممكن يزور يقول أوه ذكرت مثل ولد عمي صار شيء مات آخر شيء، طيب صار فيك أعوذ بالله شو مسوين فيك، يعطي كلام مسكين يخلي معنوياته إلى أسفل. وبعضهم يأتي يزور ويطيل الزيارة، يعني يقضيها العصرية والصيفية والطويل تو الناس المغرب، فيأخذ له ساعتين ساعة ونص عند المريض، خاصة اللي لقى قهوة زينة وحلى وطاح له حلوة ومرة وحلوة مرة على ما يأذن المغرب، مو صحيح، لأن قد تثقل أنت بزيارتك على المريض. لو حالة خاصة هل يمكن يريد أن يخرج ريح مثلا ما يستطيع يذهب، مريض قد يكون إيش يصدم أنه رائحة كريهة، قد يكون عنده مثلا مراجعة الأطباء، قد تكون عورته مكشوفة، الإنسان يكون فقيه حتى في تطبيق النصوص حتى في المعاملة. ومن ثم نكرر كثيرا قوله صلى الله عليه وسلم ما يريد للأبي خيرا فقهه بالدين. أحيانا مريض منوم في المستشفى عمومي أو غرفة مترين مترين، عند أهله عند زوجة عند بناته، وجيك واحد يعلن إعلان فلان ترى في المستشفى، ثم يروحون ما شاء الله يعني 15-20 سيارة، فهذا ضيق على الإنسان. أنت المقصود من هذه الزيارة حتى ينتفع هو بدعائك، حتى يعني يحصل المقصود من ذلك، لكن والله حط إعلان وزوروا كلكم، هذا فيه مشقة. أحيانا يكون واحد في حالة خاصة، في مثلا يسمونها المعاش لها اسم نائم مركزة. المهم أن الواحد لابد أن يكون فقيها حتى في تطبيق النصوص. طيب، من الأحكام التي تتعلق أيضا بصلاة الجنازة وأحكامها، الوصية، أن يوصي ما من مسلم عنده ما يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. إذا كان عندك ما توصي به، لا سيما مثلا الحقوق الديون التي عليك أم لك، أم هذا وهذا، هذا وهذا، لأن عليك واضح حتى يؤدى عنك على قف. أما مالك، لأنك لو فاجأك الموت فهذا الذي لك حق للورثة، فإذا لم توصي به ستضيع الحقوق. لذلك المسلم، ما من مسلم يبيت ليلتين عنده ما يوصي به إلا وصيته عنه مكتوبة عنده في الصحيحين الحديث، يعني يكتب ويقيد ويشهد إن احتاج أمر الإشهاد ما له وما عليه. وخير ما يوصي به تقوى الله والمحافظة على الصلاة والبر والدعاء والصدقة من بعده وكتابة الحقوق ما له وما عليه. وقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر التركة، قال تقسيم التركة، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، لا الأخرى يوصين بها أو دين، أي أخرى يوصي بها أو دين، فذكر الوصية والدين، ذكر وصية قبل الدين، مع أن أيهما أحق بالوفاء، الوصية أم الدين؟ الوصية غالب على سبيل الاستحباب، الواحد يوصي أن أعملوا لي كذا أعملوا كذا، لكن الدين حق الآخرين. قد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لذنبي؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله رأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لذنبي؟ قال نعم إلا الدين. مجاهد في سبيل الله، صابر، محتسب، مقبل، غير مدبر، الدين لا يغفر له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بها جبريل آنفا، يعني بعد ما جاوبتك أتام جبريل قال قل له إلا الدين. فلماذا تذكر الوصية قبل الدين مع أن الدين أهم من الوصية؟ قالوا لأن الدين غالبا له صاحب يطالب به، أما الوصية فلا صاحب لها، فلذلك قدم الله ذكرها لأهمية تطبيقها وتنفيذها. والوصايا لها باب مستقل، لكن هو أمر متعلق أيضا في الجنازة والموت. من الأحكام أيضا ذكر الموت، يستحب أن يكثر المسلم من ذكر الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات بالذات. وفي رواية أو ضبط هادم اللذات، أي قاطع اللذات، واللذات يعني لذة الدنيا. جاء في حديث فإنه ما ذكر أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، لو كان مبسوط في أي شيء، في طعام، في شراب، تتذكر الموت يعكر عليه. وما ذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه، لأن الموت مصيبة حتى بعده لا يستطيع أن يتدارك الإنسان شيئا، ينقطع عمله. لكن الله تبارك وتعالى شرع لنا أن نكثر من ذكر الموت حتى نستقيم على أمره، لأن الإنسان كلما تذكر أنه سيموت شهد في طاعة الله. من وسائل ذكر الموت ماذا يا أخوان؟ زيارة المقابر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية تذكركم الموت. والذي يلاحظ والله أعلم أن المسلم لا يكثر من زيارة القبور وإنما يزورها باعتدال، لأن الملاحظ أن كثرة الزيارة تذهب أيش أخوان تأثير تذكر الموت والإنابة إلى الله والتوبة. حتى أن بعض الناس اللي يذهب القبور كثيرا أو يشتغل في المقبرة تجد بعضهم يأخذ رشاوي، بعضهم يدخن، بعضهم يضحك، ولكأن الأمر يعني ولكأن أيش الأمر يعني سائر إلى أن كما اليوم حمل ميتا فإنه غدا سيحمل، وكما اليوم يصلى على الميت فإن غدا سيصلى عليه. فالاعتدال بالزيارة خير من هذه الناحية. قد يقول قائل أنا أريد اتبع الجنائز والأجر والثواب، صح، ولكن هذا التذكر وهذا الخشوع والانكسار هذا أعظم ترى من بعض الأعمال. قد قرأنا في قراءة البارحة في غزالة الأفان بعض الآثار أن الإنسان إذا مقت نفسه واحتقرها خير له من كثير من العبادة، بينما قد يكثر من العبادة فيلحقه الشيء من العجب والاغترار، وإني أنا من متى وأنا مستقيم، متى أنا أعمل من الأعمال، حتى قيل رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. بعض الناس من كثر ما يعمل بعض الأعمال الصالحة يعني حتى لو مثل فعل شيء قال أنا فعلت كذا لكن الحمد لله حجيت 20 مرة، لا أنا ظلمت هذا شيء، كم بيأخذ مني؟ صار عنده غرور. لكن المسلم إذا تعرقل إلى تعثر إلى أذنب يجد أنه إيش ما فعله من الأعمال الصالحة قد لا تكافئ ذنبه، فيكون حينئذ هذا الذنب الذي وقع فيه سبب انكساره بين يدي الله لعدم اقتراره بعمل الصالح. فأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. إذا أقل الإنسان من زيارة المقبرة وحصل له خشوع وتوبة وإنابة خير له من أن يكسر من زيارة المقابر ولا يتأثر. وهذا لعله معلوم لديكم وقد شوهد ولوحظ أن بعض الناس من كثر ما يذهب المقابر ما عاد يتأثر، تلقى ضحك وغشمرة وتدخين بعضهم أشياء معاصي، حتى ولكأن الأمر يعني ولكأن قد حضر جنازته. كذلك من الأحكام توجيه المحتضر إلى القبلة، توجيه المحتضر إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني الكبائر قال يعني قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني للحاد في الحرم أو في الكعبة التي هي قبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا. قيل يفهم من ذلك أن من حضرت الوفاة يوجه إلى القبلة، وقد أثر عن بعض الصحابة. نأتي إلى هذه الأحكام التي ما تطرق لها المؤلف إلى أول مسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد بالموتى يعني من حضرته الوفاة، وليس المراد بالموتى من مات وخرجت روحه، لأن فهم البعض من هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بعض أهل البدع ماذا يفعل؟ يأتي الميت مات بل دفن ويقف على قبره يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان إذا سئلت من ربك فقل ربي الله، يا فلان إذا سئلت ما دينك فقل الإسلام. ميت لكن فنقش قاعد يقول له في القبر. بل أخبرني بعض الأخوة، واحد له خال من الروافض، هو سني من إخواننا، يقول مات خالي وما في أحد، قالت الوالد روح مع خالكم، يقول ولا تعاشوا عند الروافض هناك حفلة طويلة عريضة، يقول حطه في القبر ينزل معه ميكروفون. طيب هذا الحين هو يكلم الميت ميكروفون ليش؟ حق اللي برا طبعا، وجر له النغمات ذيك الرافضي ويقول له كذا وقول كذا وقول كذا، وإذا سألوا كذا فقل يا أمتي فلان، يسرد له 12 إمام إليه محمد الحسن العسكري، فقل إمامي فلان وإمامي فلان قصة طويلة عريضة، يمكن يموت واحد ثاني وهذا حد لما أخلصوا منه. هذه أمور ما أنزل الله بها من السلطان، بل قد قال الله في كتابه إنك لا تسمع الموتى، وقال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. والصحيح في هذه المسألة بأن الموتى لا يسمعون، لأن المسألة فيها أقوال، قيل أنهم لا يسمعون مطلقا وقيل أنهم يسمعون، لكن الصحيح أنهم لا يسمعون وهذا هو الأصل. وما جاء من أن هناك أمور مخصوصة يسمعونها فهي حالات مستثنية، فنقول أن الميت لا يسمع كما قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، وقال ما أنت بمسمع من في القبور، لكنه يسمع قرع النعال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقتل بدر من المشركين قتلوا وألقوا في قليب في بدر، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل بدر يا أهل القليب هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلمهم وقد أرموا وصاروا رميما؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، أنت تسمعني ويسمع أحسن منك. فهذه حالة خاصة أراد الله أن يعذبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم وقال لهم هذا. وهذا معلوم دائما إذا اختلف الناس ثم تحقق قول أحد الطرفين ماذا قل لهم؟ قال ألم أقول لك شفت أن كلامي صحيح؟ هذا يشفي صدر الإنسان الذي أصاب والذي لم يسمع له كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقف على هؤلاء فقال، وكان قد اختلف معهم، يدعو لتوحيد الله وعبادة وحده لا شريك له، ويقول إني رسول الله، وهم يكفرون بالله عز وجل ويشركون به ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يا أهل القليل هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقد وعدهم الله بالنار والعذاب إن أصروا على الكفر والشرك. فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، أو وعده الله لأنه سيظفر سيظهر على العدو وسينصره الله ويعيده وإلى آخره. فسمعوا أو لم يسمعوا؟ سمعوا. فنقول حينئذ لا يسمعون إلا ما جاء به النص، به النص بأنهم يسمعون كذا ويسمعون كذا. والدليل أن نلقن موتاكم لا إله إلا الله، المقصود من الموتى؟ المقصود من حضرته الوفاة وليس الميت الذي خرجت روحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يأتون إلى الأموات الذين ماتوا يقولون قولوا لا إله إلا الله. وهنا نأتي مسألة مهمة منهجية، طالما قررناها ولا نزال نقررها حتى لا ننساها، ألا وهي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فلننظر، هذا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ يحتمل أن نلقن موتاكم يعني من حضرت الوفاة، ويحتمل لقن موتاكم يعني الذين ماتوا وخرجت أرواحهم. طيب التطبيق العملي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرجت روح عبد المطلب، روح أبي طالب، هل أخذ يقول له قل يا عم لا إله إلا الله؟ تطبيق العملي، لا، وإنما قال له وهو حي بدليل أنه نطق فقال هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا من الذي يقول؟ من الذي يتكلم؟ الحي. فمن حضر إنسانا قد حضرته الوفاة شرع له والسنة له أن يلقنه لا إله إلا الله، لكن قالوا من غير أن يشق عليه بها، وإنما يعرضها عليه عرضا ويكرر أمامه، فإذا نطق بها سكت عنه. لا يقول لا، إذا سمع قال لا إله إلا الله يقول كيف حالك الحين؟ يقول والله تبي شيء؟ تبي ماي؟ لا والله ما أبي، شربت ولا تعشيت ولا تعشيت؟ لا، خلى آخر كلامه إيش؟ لا إله إلا الله. فلو نطق بشيء أعد عليه حتى يكون آخر كلام لا إله إلا الله. وهذا من أجل النصوص الدالة على فضل هذه الكلمة العظيمة. فإن الإنسان يدخل بها الإسلام، أول ما يدخل الإسلام ماذا يقول؟ لا إله إلا الله، وما زال يكررها ويسمعها تكرارا ومرارا في الأذان وفي القيامة وبعد الوضوء وفي دعاء استفتاح الصلاة وفي التشهد الأول والتشهد الثاني وأذكار دبر الصلاة وسيد الاستغفار في الصباح والمساء وعند الكرب وعند الهم وإلى آخر مواسوات كثيرة، ويقول إيش؟ لا إله إلا الله، إلى آخر لحظة من حياته شرع له أن يقول لا إله إلا الله. فلا يغرنكم من يقول إلى متى لا إله إلا الله، إلى متى التوحيد التوحيد التوحيد، إلى متى؟ حتى يتوفى الله. إن حصل سنتمسك بها ونرجو الله أن تكون آخر كلامنا. حتى يروى أن أحد الأئمة، أظن أنه أبو زرعة، اختلفوا عنده في سند هذا الحديث، فساق لهم سنده ثم قالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم أنه مات. وهو يسرد الحديث عند هذه الكلمة مات قبل أن يتم إيش؟ دخل الجنة. فهذا فضل الله عز يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هل تقول له ويقول محمد رسول الله ولا بس لا إله إلا الله؟ يحتمل أن لا إله إلا الله كما تعلمون هي يعني أحد ركنين، أو أحد ركنين الأصل الأول، من أصول الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويحتمل أن نكتفي بهذا فنقول لا إله إلا الله كما قال النبي كما هو ظاهر الحديث. طيب، قال وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. لا يصح في قراءة سورة ياسين على الأموات حديث، بل فيه اضطراب وضعف شديد، لذلك هذا الحديث ضعيف جدا. ولأن الله عز وجل أنزل كتابه لينذر به الأحياء لا للأموات، ويهتدي به الناس ويستشفي به الناس. بعض الناس لا يعرف القرآن إلا عند الوفاة، صار في حالة وفاة جابوا إيش القرآن، وأول سابقا يأتون بمقرئ. اليوم تطورت الأمور، قاموا يحطون مسجلات، ها؟ لا أول بعد كسد الحين يحطون سي دي، ها؟ هذا ما أنزل الله بهم السلطان، ما أنزل الله بهم السلطان. والصحيح أن القرآن لا يتلى على الأموات، وإنما ينذر به الأحياء، ينذر به من كان حيا. وبعض الناس قريب من قراءة الأموات لا يعرف القرآن إلا عند حالات المرض. سورة البقرة ما يعرفون إلا إذا كان في واحد ولا واحدة فيه مس ولا مصاب ولا معيون ولا جن، عطنا سورة البقرة. سبحان الله، حتى إذا تشافى وتعافى أغلب سورة البقرة، وهذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، ولكن أكثر الناس إذا دخل الشيطان وانتهى وتمكن أتى بسورة البقرة. فالقرآن يعني منهاج المسلم يتعبد به، وأما قراءته على الأموات فالصحيح أنه لم يرد عن الصحابة. لكن مسألة فيها خلاف، لأن بعض الأئمة والمحققين والعلماء قال لا بأس بقراءة القرآن وإهدائه للأموات. ما الدليل؟ قال تعليل وقياس، كما أن الإنسان يتبرع بماله يتبرع بحسناته، فكما أن عنده مال يتبرع به للآخرين، عنده أعمال صالحة يتبرع به للآخرين، وهذا تعليل لا بأس به. لكن ما الذي يعكر عليه؟ عدم فعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك. فالصحابة منهم من مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله في صدره، لماذا لم يقرأ منه ويهدي لخديجة رضي الله عنها أو لحمزة رضي الله عنه أو لغيرهم؟ لماذا؟ قد يقول قائل ربما قرأ واحدة. نقول لو فعل له لنقل إلينا، لأن الدين كله منقول كله محفوظ، فكل من بحث في هذه المسألة حتى من قال بجواز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للآخرين الأموات والأحياء، ما وقف على دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يقرأوا القرآن ويهدون لغيره. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه المناسبة التي يريد أن يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينفع الميت؟ قال ولد صالح يدعو له، ولم يقل ولد صالح يقرأ له القرآن، قال يدعو له. هناك أدلة تدل على جواز الصدقة على الآخرين، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، وجواز الحج والعمرة على الآخرين، وقد رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقضاء الصوم الدين وفاء بالنذر. لذلك قال البعض بما أنه جاز الصوم على الآخرين الأموات والحج والعمرة وإيش قلنا الصدقة، فهذه أدلة على جواز التبرع ببقية الأعمال الصالحة، حتى أن تصلي عنه، أن تقرأ عنه القرآن، أن تسبح عنه. لكن الأعدل من هذا أن يقال نقف حيث وقفت بنا النصوص، فنقول أن الأصل كل إنسان يعمل لنفسه، وأنه يجوز له ما جاء به النص من الصدقة عن الميت، من وفاء النذر نذر الصوم، من الحج والعمرة. أما ما لم يرد به النص فلعدم ورود النص فيه نتوقف، فلا نقرأ القرآن عن الأموات ولا نصلي عن الأموات ولا نفعل ما لم يأتي به ما لم يدل عليه نص عن الله أو رسوله أو الصحابة أنهم فعلوا ذلك. بعض الناس إذا مات عنده الميت بادر ببعض الأعمال الصالحة الميت ونسي نفسه وكأنه ليس بحاجة إلى الحسنات، يبي يحج، يبي يعتمر عن والده عن والدته عن جده عن جدته. طيب وأنت من قال أن أن أن أن ذاك الميت بحاجة للعمل الصالح وأنت لست بحاجة له؟ وبإمكانك ماذا تفعل؟ أن تجمع بين الأمرين، أن تحج وتعتمر عن نفسك، ها، وفي الحج والعمرة ماذا تفعل؟ تدعو للميت، فأنت انتفعت بهذا بعمل الصالح واستطعت أيضا أن تنفع الميت. لذلك من كان قد حج أو اعتمر فالأفضل أن لا يحج عنه ولا يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحج والعمر عمن عمن لم يحج ولم يعتمر، أو عمن لا يستطيع الحج والعمرة لا يثبت على الراحلة، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمري، بشرط أن يكون الإنسان أولا إيش قد حج عن نفسه واعتمر. لحديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. هذا الشك من الراوي، طبعا ذاك يعرف هو أخوه ولا قريبه، لكن قال الراوي أنه قال أخ لي أو قريب لي. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. شبرمة ابن من؟ لم يقف هذا الحديث على شبرمة ابن من، ولكن اسمه شبرمة. وبما أن أخونا عطلة هو ملك ما شاء الله، فليش ما تكن نفسك أبو شبرمة تطلع فيها طلعة أبو شبرمة الشمري، والله حلوة. لم يذكر له نسب شبرمة، لم ينسب إلى أبيه، وإنما قيل شبرمة، لكن دل حديث شبرمة هذا على ماذا؟ على أن تحج أول عن نفسك وتعتمر ثم تحج عن غيرك. فإن كان الميت قد حج عن نفسه واعتمر في حياته وأنت أيضا بحاجة إلى الأجر والثواب، فنقول حج عن نفسك واعتمر، حتى لو تكرر الحج والعمرة وتدعو في حجك وعمرتك لأمواتك، والحمد لله الميت قد حج عن نفسه وقد اعتمر. فإذا كنا لا نعلم قد حج عن نفسه أم لا، فما هو الأصل؟ أنه لم يحج، فهذا نقول قال والله ما أدري، توفي والدي وأنا صغير ولا ذكروا لي حج وعتمر، الله أعلم. نقول معلش إذا كنت قد حجزت عن نفسك واعتمرت فحج عن نفسك واعتمر. بالمناسبة ونحن في هذا الموسم، أن أكثر الناس لا يروحون إلا بالعمرة، تكرار العمرة في سفرة واحدة، يعني يذهب ويعتمر ثم يحرم مرة أخرى، يذهب إلى التنعيم، وهذه عمرة عن الوالد والثاني عن الوالدة والثالث عن جدتي والرابع عن سته وجده، ورايح وراد، بعضهم يعتمر 10 مرات 5 مرات هو همته عاد. هل هذا مشروع؟ يفتي بعض به بعض العلماء. لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يتكلم بكلام معقول جدا، يقول الصحابة ما فعلوا هذا وهم أحرص على الخير منا. وذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 19 يوما وما اكتفى إيش به؟ عمرة واحدة، فلم يأتي بعمرة تلو عمرة تلو عمرة. وبعض قبائل قد توفاه الله قبله، ما أثر نوع تمر هذه عن فلان وهذه عن فلانة أبدا. بل أبلغ من ذلك، يقول الشيخ الثمين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بمن؟ بعائشة للتنعيم. قال هو لم يعتمر معها، مع أنه واصل. فلو كان من المشروع أنه في سفرة واحد الإنسان يكرر الحج والعمرة، عفوا الحج ما يتكرر طبعا لأن عرفه يوم واحد، تكرار العمرة، وعبد الرحمن إيش واصل إلى إلى إلى الحل وراجع مع عائشة، لم يؤثر أنه أحرم واعتمر. فهذا دليل على أن ليس من المشروع تكرار العمرة في سفرة واحدة. هذا دليل، هذا عبد الرحمن بن بكر الصديق، حتى ما هو بكر الصديق، عبد الرحمن بن بكر الصديق، فكيف يكون دليلا؟ وقع على متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فصار سنة. سنة هو ما اعتمر، ما قلنا اعتمر حتى يكون سنة. نعم في شيء اسمه سنة تركية، يقول الشيخ الألباني تركية وليست تركية، تركية هذه قهوة تركية اسمها تركية. سنة ايش؟ تركية، يعني من السنة ان تترك ايش؟ تكرار العمرة في سفرة واحدة. ولو كان مشروعا او مستحبا لما فات النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لعبد الرحمن بكر الصديق اعتمر انت، فلتعتمر واعتمر انت. لكن لم يؤثر عنه انه اعتمر باقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى العمره، وانما اعتمرت عائشه فقط. فكان من السنه ان في كل سفر عمره واحده في كل سفره. وعائشه رضي الله عنها كانت قد احرمت بالعمره ثم حاضت ما تمكنت تعتمر، فدخل عليها الحج فادخلت الحج على العمره فصارت قارنه، وطوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يغني عن حجه عن حجتها وعمرتها. لكن يقول العلماء أنها قالت يرجع الناس يا رسول الله بحج وعمرة وأرجع بحج، أخبرها أن هذا الطواف والسعي يغنيك عن حجك وعمرتك، لكنها قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. قال العلماء فأراد أن يطيب خاطرها، فأمر عبد الرحمن بن بكر أمر أخاها أن يذهب بها إلى أدنى الحل، أقرب مكان للحل هو التنعيم الذي بني مسجد الآن اسمه مسجد عائشة، ما كان في مسجد اسمه عائشة ولا، ولكن هذا أول الحل، بعدها أرض الحرم. ولذلك ممكن أن من كانت حالته كحالة عائشة أن يخرج إلى أي حل، ليس لا يشترط إيش التنعيم، حتى لو ذهب إلى الشرائع هذا خارج الحرم. المهم أدنى الحل ذهبت، خرج به إلى أدنى الحل أقرب مكان للحرم، ثم جاءت بعمرة. في مسألة قريبة من هذه، وإن كنا خرجنا عن الجنائز، ولكن الموسم موسم عمرة، وهو أن بعض الناس يسافر فيعتمر ثم يسافر قريبا إلى الطائف إلى جدة ويأتي بعمرة أخرى. هذا يختلف عن اللي يروح يعتمر يروح السكن يلبس مرة ثانية يروح التنعيم ويرجع، لا هذا راح طائف. وهذا أيضا يقول الشيخ الثمين لا، حتى ينشئ سفرا من بلده، واضح؟ فيعتمر مرة أخرى. طيب نكتفي على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ عنده سؤال؟ العمر المرأة لا لا يشترط. نعم تفضل. نعم اي مشروع قولوا ايش الأضحية اذا يقول الشيخ سمي رحمه الله اذا وصى تنفيذ الوصية، اذا ما وصى أضحية واحدة تكفي الرجل واهل بيته الاحياء منهم والاموات. لكن يقول الشيخ سمي ان بعض الناس ظن ان الأضحية من احكام الاموات، ما يضحي طول عمره بس للاموات، الميت يضحون عنه والحي ما يضحي، هذا خطأ. نعم أبو شبرمة عطلا ندبس هيا أبو شبرمة شبرمة كم تدفع على الدبس لك يعني؟ بالنسبة زيادة مختبر ايه من حضرة الوفاة. هل أفضل؟ أنت ما تعلم بخير ولا لا؟ يحيي العظام والهرمين، في ناس قال عنه خلاص أموات سبحان الله، في ناس دخلوا غيبوبة سنوات ثم فاقوا. أنت تدعو له وتلقنه الشهادة. أحد أخواننا يقول حادث طلعوا سيارتين من الإشارة، سيارة بتسن عربانة وفي شاحنة كبيرة تنكر أو شيء مع اللفة، كان ينام عليهم طاح عليهم. المهم شوف إن السيارة طايح عليهم أو تنكر، فتح الباب هناك طلعوا اثنين، السايق نشب داخل السيارة مو قادر يطلع، طايح تنكر عليه لكن يعني على رجله مو قادر يطلع بس يعني طيب. يقول يجي شايب يقول له يطالع يقول له يا ولدي يقول لا اله الا الله. هذا مسكين يعني شايب نفسه الشغل بس ينتظرون النظافه كذا يطلعونه خلاص الشايب ما راح يموت يعني صدق مسكر عليه بس يعني سليم هاك. يقول رايح راد يلف عليه يقول لا اله الا الله. شين هذا اخوانه قال تكفون فكوني من هذا. انا شوف بطلع ان شاء الله بس رجلي ناس بطلع بس هاي كنا حسسني بموت ورايح راد عليه يقول لا اله الا الله لا الله راجع. فانت يعني يقول لا اله الا الله هذا شفته من الصاحي ولا نعم. هذا يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كامل من جميع الاوجه ولا نقص فيه؟ في شيء يا اخوان اسمه تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نقص. ها بل ذكر أهل العلم أنه لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعصي، بل إيش أنه يفعل المكروه مكروه الذي هو تركه أولى من فعله، لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر فيه كمال بشري قد كمله الله، شهد الله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، اذكر فضائله أخلاقه، وجهه كأنه قطعة قمر، عرقه أطي من الرش رشه أطي من المسك، يده أنعم من الحرير والديباج، أخلاقه محاسنه. أما يقول هل فيه نقص؟ هذا ما ينبغي. طيب هذا يقول إيش؟ ماذا على من أفطر يوما في رمضان بلا عذر؟ هل يتوب الله توبة نصوحة؟ لو قضاه ما يصلح، ولو قلنا للشخص افطر في رمضان بلا عذر واقضي لكان هذا ايش فيه فتح باب شر على الناس، يقولك مو مشكلة نفطر ان شاء الله نقضينا يوم مثل مكانه. لكن لو قيل له لو افطرت متعمد لو قضيت لا يقبل منك لانك احدثت وقتا للصوم لم يحدث لم يأذن الله به ولا رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ماذا قال الله؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لم يقل من أفطر متعمدا، مريض، مسافر، نعم، حائض، نفساء، هؤلاء يقضون. أما إنسان بلا عذر يفطر يقول فصوم كان يوم ثاني، لا، ماذا يفعل؟ يتوب الله توبة النصوح. قد يقول قائل: سبحان الله، المريض تقول دبسونا فيه، تقول له أقضي، وهذا المتعمد ما يقضي. أولا المريض فيه نص، هذا ما فيه نص. ثانيا هذا عاصي لله عز وجل، المريض مترخص برخصة الله. ثالثا المريض يؤدي ما كتب الله، بينما هذا وإن تاب الله عز وجل يبقى فيه حسرة الذنب وحرارته. لكن لو رأى نفسه أنه خلاص ايش عندك، صمت افطرت يوم، صمت مكان، خلصنا يا اخي، شنو خلصنا؟ قل لا، انت لا افطرت هذا اليوم، والله لا يقبل منك لو صمت مكانه 10 سنوات. شو العمل؟ توب الى الله توبه النصوحه، ولا تتجرع على محرمات الله بعد ذلك. هكذا رجع على لا يقاس، لان هذا في نص. لا لا لا، يقول بلا عذر وصام بلا صلاة، لا يصوم بعد بلا صلاة. ماذا على من أقسم بالله أكثر من 3 مرات ولم يوفي بقسمه؟ إذا كان على نفس الأمر يقسم ويكرر القسم على الأمر. والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، دخل واحد ثاني قال قسم بالله ما أكلمه، يكرر على نفس الأمر، فهذا لو عاد وكلمه عليه كفارة واحدة. أما إذا أقسم على أمور مختلفة فكل واحدة إذا حنث فيه عليك فتلزمه كفارة 3 مرات، 10 مرات. قالوا: إن كان كفارة هل يخرجهم جميعا بنفس الوقت أم لا؟ هي في يعني واجب عليه متى ما أخرجها، التراخي على الفور ما في إشكال. الشيخ سالم الله يطول عمرك بطاعته على طاعته، إذا شريت حاجة مثلا دينار أو أي عملة أخرى وقال لك صاحب المحل باقي 50 فلس وأنت لا تملك سوى دينار، وسامحك وين صاحب المحل على هذا يعتبر دين وسبب سامحك، خلاص ما هو دين. حتى لو كان صار عليه دين فقال قائل دينه علي، برئ ذمته وانتقلت ذمة إيش من تكفل أو تضمن أنه عليه الدين، لأن أبا قتادة قال دينه عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما امتنع في البداية من صلى عليه. هذا يقول خارج الكويت ايش حصل؟ ذهبت لدار العمرة في منطقة، ذهبت للرياض او ضواحيها ومكثت اسبوع واكثر، ثم ذهبت للعمر مرة اخرى. لا، قلنا احنا السف ترجع الى بلدك. اذا رجل صلى في المسجد المقبرة ثم علم انها لا يجوز صلاة في المقبرة، المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، بس مسجد المقبرة الله أعلم، الأفضل أن تسأل العلماء فيها. والأفضل حاليا واحد لا يصلي في مسجد المقبرة حتى يتبين له. هذا يشتري مكياج ويبيعه، رجال يشتري مكياج ويبيعه، ما لقيت رجال. تاج الأخي بالغنم، بالقهوة، بالتمر، مو بالمكياج. الله أعلم هذا يبيع مكياج، الله أعلم حكمه. طيب غيره؟ صحيح. أنت يا صاحب مكياج قبل أن أعتمر لا أسحرم، هل يقول فرشاة أسحرامي؟ قول ليكم أن يقول مثلا أعتمر وقد أعتمر وقبل أن أعتمر أو يطول نصح، وما في بأس، يقول هذا غلط. لكن ترى في بعض من الشيخ يفتي يقول ما في مانع روح تنعيم جي عمرك ثاني ثالثة، لكن مثل ما أقنعناكم إذا اقتنعتم. لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما اعتمر مع عائشة. نعم، هل الكافر يلقن؟ اي نعم، ان ابا طالب كان كافرا ومات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول قل لا اله الا الله. نعم، إذا المرأة نظفت ابنها ومست فرجها هل ينتقض وضوء أم لا؟ في فتوى في بعض الرزق قل نعم ينتقض وضوء، لكن أرجح الله أنه لا ينتقض، بل أن مست لو مس فرج نفسه فيها خلاف. الشيء الثاني يقول يستحب أن يتوضأ، لأن فيه أربع أقوال: يستحب أن يتوضأ، يجب أن يتوضأ، لا ينتقض الوضوء، وبعضهم قال إن مسه بشهوة ينتقض ولو غير شهوة لا ينتقض. فعلى هذا التفصيل يقول إنها إذا نظفت ابنها ما ينتقض الوضوء. نعم كيف؟ المرأة تقصر صور شعرها؟ شو فيها؟ أي نعم، بس لا لا لا يلزمها أن تحل ضفائرها، وإنما توصل ما إلى أصل الشعر. نعم. طيب الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.